الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عرفنا أن القذف، قلنا الرامي بالزنا في معرض التعيير، وقولهم معرض التعيير يخرج إيش؟ الشهادة على الزنا. فإن شهد ثلاثة يحدون لماذا؟ التعيير، لكنه ما استكمل النصاب بالبعد التهمة. ها؟ بالبعد التهمة. حتى لا يكون مدخل للناس. سدا للذريعة يعني. سدا لذريعة اتخاذ الشهادة بابا للقذف. طيب، يقول أوجب لرامين باللواط والزنا. إذن الرمي باللواط كرمي بالزنا على المذهب. وهذا الرمي قلنا قد يكون صريحا وقد يكون كناية. فالصريح مثل إيش يا شيخ؟ يا زاني يا زانية، زنيتا زنيتي، لوطي، على الصحيح يعني. والكناية مثل إيش شيخ توفيق؟ نسيت، شو ذكرك الباقي؟ ها، يا فاجر يا فاسق يا خبيث. فإذا قال أنا ما قصدت الزنا صدق. جلدة 80 لحرين. إذا كان الرامي حر فإنه يجلد 80، وإذا كان رقيق فإنه على النصف من ذلك. وهذا إنما يجب إذا رمى محصن، إذا رمى محصن، لأنه قال لحرين إيش أحصنا. طيب، وللرقيق النصف. عرف محصنا، ما هو المحصن في هذا الباب يا شيخ عبد الله؟ محصن العزيز الذي لم يزن. باقي أنك ما أنتش حافظ، أنا اخترتك. ها ها، المكلف. أيوة، مسلم. أيوة، الكافر. أها، الذي لم يقع من الزنا. مكلف، مسلم، حر، عفيف، هذه الأربعة القيود. ما لا معمل لك، أنا المهم أنه هي مجموعة بشطر واحد. مكلفا أسلم، حرا ما زنا، أربعة قيود هكذا. ما زنا، فإن زنا فإنه لا يكون عفيف ولو تاب. وش فائدة هذا الكلام؟ لو رمى إنسان بالزنا بعده يعزر ولا يحد. ثم بيّن متى يسقط حد القذف، في كم حالة. ها؟ طيب، إيش هي؟ إذا أقام البينة، هذا الرامي إذا أقام البينة سقط الحد عنه. أيوة، وكذلك إذا صدقه المقذوف. أيوة، بقذفه له. طيب، وكذلك إذا عفاه المقذوف أو عفاه ورثة هذا المقذوف، فإن هذا الحد للأدمي ليس لله تعالى، للأدمي. أحسنت. ومثل البينة شهادة إيش؟ يعني أقصد أيوة، شهادة الملاعنة، مثل إقامة البينة شهادة الملاعن. نحن درسنا في باب اللعان أنه وبلعانه وبلعانه انتفى عنه النسب وحده، صح؟ فيسقط عنه الحد بالشهادات الأربع، فإنها تقوم مقام البينة. طيب، ثم في باب السرقة بدأ المؤلف بحكم القطع، قال هو واجب بسرقة المكلف. موصل السرقة، ما هي السرقة عبد القاهر؟ ما هي السرقة؟ السرقة تشمل ثلاثة. ما هي؟ إما تكون اختلاس أو تكون في حرص. أيوة، المختلس نقطع يده. لا. طيب، ما هو السرقة إذا؟ السرقة أن تكون في حرص. ناقص هذا الكلام، ناقص. أخذ المال خفية من حرز مثله، هذه السرقة. ها؟ مال الغير. لا، هذا بعدين في شروط لابد أن يكون طبعا سارق لمال غيره، واجب بسرقة المكلف الحد لا يثبت إلا بشروط. هكذا الشرط الأول أن يكون مكلفا، الشرط الثاني من خلال أبيات هي أن يكون المسروق لغير أصله وفرعه، أما سارق مال أصله أو مال فرعه فإنه بالأولى ما له هو الذي ذكرت أنت. الشرط الثالث أن يبلغ النصاب ما تفي قيمته بربع دينار، هذا مسألة النصاب. والنصاب ما هو؟ ربع دينار مضروب أو قيمته، ربع دينار مضروب أو قيمته، ولو قراضة بغير لم يشاب. ها باقي أيضا من الشروط، وأن يكون من حرز مثله، وأن يكون من حرز مثله. وإيش مقصود من حرز مثله؟ يعني مثلا سرقت السيارة تكون، لا لا ما نشيش مثال، شيء تعريف الحرز، تعريف الحرز. لو قيل لك ما هو الحرز؟ ها ما يحفظ فيه المال. أيوة، المكان الذي يحفظ فيه المال عادة، هذا هو الحرز، المكان الذي يحفظ فيه المال عادة. يعني لابد من أن يكون هذا المال محصن قلنا، والتحصين أن يكون في حرز مع اللحاظ، مع اللحاظ، واللحاظ هذا في كل شيء بحسبه. ها آخر الشروط، ألا يكون له فيه شبهة، ولا شبهة فيه لسارق. كشركتين، إيش معنى كشركتين؟ شركة يعني اثنين شركاء. أيوة، فسرق مال شريكة يعني. شريكة. سرق مال شريكة، فهذا فيه شبهة. إيش معنى أو يدعي؟ ها كمل. يظن يعني يقول أن هذا المال لي، أما بورث أو مثلاً بأنه. يقول لي المهم. يقول هذا المال لي. سارق مفونس عندنا يسمون. سارق مفونس الذي سماه الشافعي، قلنا إيش؟ سارق الظريف. ثم بيان الحد، تقطع يمناه، تقطع يمناه، قلنا الآية فيها اليد هكذا، وفي قراءة شاذة تقطع فاقطعوا أيمانهما، وهي عند كثير منهم يعني من الشافعية تنزل منزلة خبر الأحد، يعني يعمل بها كخبر الأحد، والسنة كذلك فعلت. تقطع يمناه من الكوع، فإن عاد فرجله اليسار، يعني مخالفة، إلى آخر ما قاله. ثم قال رحمه الله تعالى: باب حد قاطع الطريق. قال: وقاطع الطريق بالإرعاب عزره، والآخذ للنصاب كف اليمين اقطع ورجل اليسرى، فإن يعود كفا ورجل الأخرى، إن يقتل أو يجرح بعمد ينحتم قتل، وبالأخذ مع القتل لزم قتل، فصلبه ثلاثة، فإذ في بعض النسخ فإن، ها ها فإن، الأحسن تكون فإذ، حتى هذه التي بين يدي فإن، لكن سيتبين لنا أنه فإذ أحسن. قتل فصلبه ثلاثة، فإذ يتوب قبل ظفر به نبذ، بدل حقن نبذ، وجوب حد لا حقوق آدمي، وغير قتل فرقا، وقدمي حق العباد، فالأخف موقعا، فالأسبق الأسبق، ثم أقرعا. هذا الباب معقود لبيان حد قاطع الطريق. وقاطع الطريق من برز إلى الطريق، من برز إلى الطريق إما لإرعاب السالكين، وإما لأخذ أموالهم، وإما لاعتداء على دمائهم، فهذا هو قاطع الطريق. لكنه لا يقال عنه قاطع الطريق ويستحق هذه العقوبة التي سندرسها في هذا الباب إلا إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروط: أن يكون ملتزما لأحكام الإسلام، وأن يكون مكلفا، وأن يكون صاحب شوكة، ذا شوكة، شوكة يتمكن بها من مغالبة من يقطع طريقهم بحيث يغلبهم، بحيث يغلبهم. فإذا لم تكن له شوكة إما بسبب قلة القاطعين وكثرة المعتدى عليهم مع المقطوع طريقهم بحيث يمكنهم مغالبتهم، فهؤلاء ليسوا قطاع، يعني لا تترتب عليهم العقوبة التي وردت في هذا الباب، وإن كانت تترتب عليهم عقوبة أخرى بحسبه. يقولون والمغالبة لا تكون إلا حيث لا يمكن المقطوع هذا من الاستغاثة، أما إذا تمكن من الاستغاثة يطلب الإغاثة من غيره فإنه الحالة هذه غير مغلوب، غير مغلوب. فإذا لابد أن يكون ذا شوكة في مكان بعيد عن الغوث، وهذا الضابط سواء كان في الصحراء أو في البنيان. إذا كان في الصحراء فقطع طريق من لا يستطيعون الاستغاثة بأحد، فهذا القاطع هو القاطع الذي سندرس أحكامه الآن. وقد يكون هذا يعني البعد عن الغوث في البنيان أيضا، كما يمثلون بما لو دخل مثلا جماعة مسلحون بيتا فمنعوا أهل البيت من الاستغاثة، فهؤلاء قطاع تنزل بهم عقوبة قطاع الطريق. أما لو دخل مسلح بيت مثلا لكن أهل البيت يتمكنون من الاستغاثة بغيرهم فهذا ليس بقاطع، ليس بقاطع يعني أنه لا تنزل عليه عقوبة قاطع الطريق، فإن قتل يعامل كغيره من القتلة، وإن سرق يعامل كغيره من السراق، وإن اعتدى على طرف يعامل كغيره من يعتدى على طرف، وهكذا. لكن هنا عقوبة خاصة فيها مزيد تغليظ، في باب قاطع الطريق عقوبة خاصة فيها مزيد تغليظ. مزيد التغليظ هذا سببه أنه اعتدى معتمدا على الشوكة على ضعيف لا يستطيع أن يستغيظ، فلما حصل هذا زادت الشريعة في عقوبته ردعا له أن يفعل ذلك. ما سمعنا مثلا من الفتاوى في من يعتدي على المعتصمين بأنه قطاع وأنهم تنزل عليهم عقوبة قاطع الطريق، بعيد من هذا الكلام الذي سمعتمه، فإنه لا بد أن يكون في مكان يعسر عليه ليش الاستغاثة، هذا الشرط الأول. ولا بد أن يكون مغلوب، مغلوب يعني أقل من القطاع يمكنه، يعني يمكنه المغالبة إذا أراد المغالبة، يمكنه أن يغالب إذا أراد، فإن استسلم هو بنفسه لم يغالب مع قدرته على المغالبة. لا، هذا قطاع إذا كانوا أقل، لكن أولئك لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم لكون أولئك أصحاب سلاح وهؤلاء ليس معهم سلاح، بلا تفريط منهم، بلا تفريط منهم. مثل القافلة، القافلة يقول لك عادة لا تأتمر بأمر واحد، تكون جماعات من الناس ماشية، فلو اعتدى بعض الناس على جماعة من هذه القافلة بالسلاح ونحو ذلك فإنهم وإن كانوا كثرة لكنهم لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم ولا ينسبون إلى تفريط، لأن هذه عادة القوافل هكذا تمشي. أما من كان يستطيع أن يغالب بكثرته أو بسلاحه ثم لم يفعل، استسلم يعني طلب الكمال استسلم، فإن الجاني عليه هذا لا يقال عنه بأنه قاطع طريق، يعني لا يستحق هذه العقوبة التي سندرسها الآن، وإن كان يعاقب، يعاقب بحسب جنايته، فإن كان قاتل يعاقب معاقبة القاتل، أخذ المال يعاقب معاقبة أخذ المال، وهكذا. لكن هذه العقوبة لا يستحقها إلا من توفرت فيه هذه الشروط، أن يكون ملتزما للأحكام وأن يكون مكلفا وأن يكون ذا شوكة، يعني في مكان يغلب فيه ولا يستطيع المعتدى عليه أن يستغيث، هذا هو قاطع الطريق. ثم بيّن لنا أن قاطع الطريق أنواع، منهم من يقطع بالإرعاب يعني بالتخويف فقط، بالتخويف لا يأخذ مال ولا يقتل نفس، إنما يخيف السالكين، فهذا قاطع طريق يستحق العقوبة، فهذا يعزر، يقول عزره، يعني يعزره الحاكم بما يليق به من حبس أو ضرب أو نفي إلى بلد آخر إلى مكان آخر ونحو ذلك من التعزيرات التي تليق به. وقاطع الطريق بالإرعابي عزره، يعني حيث اقتصر قطعه على الإرعاب فإنه لا يعاقب بشيء سوى التعزير، عزره. هذا النوع الأول. والنوع الثاني الآخذ للنصاب، يعني من قطع الطريق وأخذ المال، أخذ المال، فهذا ينظر إلى المأخوذ إن كان بلغ نصاب المسروق الذي درسناه في حد السرقة، إن كان بلغ ذلك النصاب وهو ربع دينار مضروب أو قيمته، ربع دينار مضروب أو قيمته، فإنه يعاقب بما ذكره المؤلف هنا، كف اليمين اقطع، يعني اقطع كفه اليمين ورجله اليسرى، تقطع الكف اليمنى والرجل اليسرى للآية. فجمع له الشارع بين عقوبة السارق وزاده عقوبة أخرى بسبب المحاربة، بسبب القطع، وهي قطع الرجل اليسرى. فإن يعد، يعني فعلها مرة ثانية، قطع الطريق وأخذ النصاب، فإن يعد كفا ورجل الأخرى، يعني اقطع الكف الأخرى والرجل الأخرى إذا لم يكن نصاب فإنه يعزر، يعني لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه هذا الحد فيعزر كسائر التعزيرات التي ذكرناها. إن يقتل أو يجرح بعمد ينحتم. طيب قبل أن ندخل في هذه التفاصيل، العقوبات هذه التي نحن الآن بصدد بيانها مأخوذة من الآية كما تعرفون، في قول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. إنما العلماء مختلفون في أو هذه الواردة في الآية، أو هذه هل هي للتخيير أو للتنويع؟ هل هي للتخيير، يعني لتخيير الحاكم بأن يفعل بقاطع الطريق ما يراه ملائما لحاله بغض النظر عن جنايته، بغض النظر عن جنايته، فهذا يقوله بعض أهل العلم أن أو للتخيير، وإذا كان كذلك فإن للحاكم أن يقتله ولو لم يأخذ مال، ولو لم يقتل إذا رأى أن المصلحة في قتله، وله أن لا يقتله، أن يعاقبه بعقوبة أخرى وإن قتل، لأن أو لتخيير الحاكم فيفعل المصلحة. الشافعية وكثير من العلم يقولون أو هنا للتنويع وليست للتخيير، أو للتنويع فهي عقوبات منوعة منزلة على جنايات منوعة فيعاقب بحسب جنايته، وهذا التفسير مأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبه أخذ الشافعية والحنابلة وجماعة من أهل العلم، فنزلوا العقوبات الواردة في الآيات على حالات في الجنايات. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هذه العقوبة الأولى، أو يصلبوا، هذه العقوبة الثانية، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذه العقوبة الثالثة، أو ينفوا من الأرض. فهناك أربع عقوبات في الآية. الآن الأبيات جارية على هذا، ينفوا من الأرض، ينفوا من الأرض، هذه عقوبة التعزير، عقوبة التعزير يستحقها من على المذهب؟ من قطع الطريق بالتخويف أو أخذ المال دون النصاب، أو أخذ مالا دون النصاب، فهذا يعزر بالتعزير الملائم له. الآية أرشدت إلى خصلة من خصال التعزير، أو ينفوا من الأرض، لكن للحاكم أن يعاقبه بغيرها إذا رأى أن المصلحة في غيرها، يحبسه إذا رأى أن المصلحة في حبسه، يضربه إذا رأى أن المصلحة في ضربه، ينفيه إذا رأى المصلحة في ضربه، وهكذا ينفيه إذا رأى المصلحة في نفيه. العقوبة الثانية اللي هي قطع اليد والرجل من خلاف إذا أخذ النصاب. العقوبة الثالثة القتل بلا صلب، القتل بلا صلب، لأنه قال ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. إذن هناك قتل، هناك قتل، وهناك قتل مع الصلب، هذه عقوبة وهذه عقوبة. فالقتل فقط، القتل فقط متى يستحقه؟ قال إن يقتل، إن يقتل أو يجرح بعمد ينحتم قتل، إن يجرح، إن يقتل أو يجرح بعمد ينحتم قتل، يعني يتحتم القتل، يتحتم القتل إذا قتل، يتحتم القتل إذا قتل. أو يجرح يعني أو يجرح جرح بالسراية يؤدي إلى الوفاة، يجرح لكنه يموت بسبب هذا، بسبب هذا الجرح، بسبب هذا الجرح. ففي هاتين الصورتين قتل لكن بدون أخذ مال، قتل فقط. يقول إن يقتل ويجرح بعمد ينحتم قتل، ينحتم قتل. طيب هو أصلا لو قتل في غير القطع، في غير قطع الطريق، فإنه أيضا يقتل. لكن ما وجه التغليظ هنا في باب قطع الطريق؟ وجه التغليظ هنا تحتم القتل، أن القتل لابد منه، بخلاف القاتل غير القاطع. القاتل غير القاطع لا يتحتم القتل، يمكن أن يعفو عنه ولي الدم ويمكن أن يأخذ منه الدية، أما هنا فيتحتم قتله، وهذا هو التغليظ في هذا الباب، يتحتم قتله. إن يقتل ويجرح بعمد ينحتم قتل. في قوله رحمه الله تعالى بعمد، بعمد إشارة إلى الخلاف في كون القتل هنا هل هو قصاص أو حد، هل هو قصاص أو حد. هو يقتل ويتحتم هذا القتل، لكن هل قتله قصاص أم حد؟ لأنه على كلا القولين تترتب أحكام، تترتب أحكام. فإن كان قصاص فقد سبقت معنا أحكام القصاص، أن هناك فرق بين القاتل عمد والقاتل خطأ والقاتل إيش؟ شبه عمد، فهمنا؟ فهنا يشير هو إلى أن القتل هنا قصاص وليس حدا، قصاص وليس حدا، ولذلك اشترط في قتله أن يكون قتل بماذا؟ بعمد، لأنه قد سبق معنا في باب القصاص ولم يجب قصاص غير العمد إذ يحصل إزهاق بالتعدي. فلو قتل بغير عمد فإنه لا يقتل، لأنه هذا قصاص أيضا، هذا قصاص، فهمنا؟ وهناك أحكام أخرى مترتبة على كونه قصاص، على كونه قصاص لا يقتل بولده كما سبق معنا في باب، في باب القصاص لا يقتل والد بولده. وفي باب القصاص أيضا لو قتل جماعة فإنه يقتل بواحد، يقتل بواحد منهم ويبقى للباقين الديات، الديات يقتص منه بواحد والباقين الذين قتلهم يستحق أولياؤهم الدية. فهنا كذلك إذا كان القول أنه يقتل قصاص، يقتل قصاص، فكذلك يقتل بواحد، وسيأتينا كيف نرتب إذا قتل أكثر من واحد، يقتل بواحد والباقون يستحقون الدية. ولو قيل بأنه يقتل حد فإنه يقتل بهم قتلة واحدة، يقتل بهم جميعا قتلة واحدة ولا يستحق أحد منهم شيء زائد على ما وقع بصاحبنا هذا، فهمنا؟ وهكذا هناك أحكام كثيرة متعلقة على مرتبة على كونه ماذا؟ على كونه قصاص يخالف فيه لو كان حدا. كيفية القتل، كيفية القتل أيضا تختلف بما لو كان قصاص عما لو كان حدا. ففي القصاص يقتل بمثل ما قتل به، قتل بمحدد يعني طعنه فإنه أيضا يقتل بمثل ما فعل، قتله بمثقل بشيء ثقيل فإنه أيضا يقتل بمثل ما قتل، لأنه قصاص. أما لو كان حد فكيفما كان قتله هو فإنه يقتل بالسيف، يقتل بالسيف لأنه إقامة حد وليس قصاصا. والقولان قولا في المذهب، لكن المعتمد أن القتل هنا ما هو قصاص، ولهذا قال إن يقتل ويجرح بعمد، بعمد ينحتم قتل. هذا وجه التغليظ، تحتم القتل. العقوبة الرابعة قال وبالأخذ مع القتل لزم قتل فصلبه ثلاثة. وبالأخذ مع القتل يعني إن أخذ النصاب الذي تكلمنا عنه قبل، إن أخذ المال مع القتل لزم قتله، هذا كالحالة السابقة يعني تحتم قتله، لكن هذه فيها زيادة عقوبة أخرى وهي الصلب أو يصلب كما قال الله تعالى. فصلبه ثلاثة يعني فيجب أن يصلب، لكن الثلاثة هذه اجتهاد، ثلاثة أيام يقصد اجتهاد، لأن هذا العدد معتبر في الشرع بكثرة، يعني الشارع رتب عليه أحكام في أكثر من موطن يقولون، والشارع لم يبين لنا في النص كم يصلب مطلق يعني. فأولى ما نقيد به هذا الإطلاق، أولى ما نقيد به هذا الإطلاق تصرفات الشارع، فالشارع اعتبر الثلاثة في مواطن كثيرة يقولون، فنعتبر هذا القيد الثلاث محلا لتقييد هذا الإطلاق هنا، ثلاثة حيث لا مفسدة أعظم، يعني إذا كان سيتغير لكون المنطقة حارة أو نحو ذلك فإنه يصلب بقدر لا يتغير فيه ثم يدفن. متى يكون صلبه؟ بعد قتله وتغسله وتكفينه والصلاة عليه، يعني بعد ما تؤدى له الحقوق التي له بعد الموت يصلب بعدها، لينزل بعدها من الخشبة إلى القبر. أو يصلب له ما يكون صلب واحدة، أن يقتله أو يصلب ما يكون صلب حتى وحكم واحدة ما يقتل يصلب، تقصد حي يعني حي لا هذه على أي حال، أنه لا يقال للتصليب بدون موت، لا يقال أنه صلب بغير قتل. اجتهاد، وهو النظر في تصرفات الشارع، إذا اعتبر هذا العدد فكان أولى ما يقيد به نص الشارع هكذا يقوله. فإن أو قلنا فإذ الأحسن، فإذ يتوب قبل ظفر به، إذا تاب قبل الظفر به، أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين إيش تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، من قبل أن تقدروا عليهم يعني من قبل أن تظهروا بهم وتمسكوهم. إذا تاب القاطع قبل الظفر به نبذ وجوب حد، يعني سقط عنه أو طرح عنه وجوب الحد، من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الآية ليس فيها إخبار بسقوط الحد، ليس فيها إخبار بسقوط الحد صح؟ قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. إيش نفهم من هذا التعليل فاعلموا أن الله غفور رحيم؟ يعني أن الله عز وجل رحمهم وأسقط عنهم العقوبة، وغفر لهم وأسقط عنهم العقوبة، هذا معنى تذييل الآية باسم الغفور والرحيم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهذا الدليل لأهل السنة القائلين بأن أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على الذات وعلى الصفات، ولهذا وجب علينا أن نعمل بمقتضى الصفة التي دل عليها الاسم هنا فإنه لم يخبرنا عن إسقاط الحد، إنما أخبرنا عن مقتضى اسمه. قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولو كانت أعلام فقط، لو كانت أعلام كما يقول من يقوله أعلام لا تدل على صفات، فإنها لا تفهمنا إسقاط الحد هنا. لو كان الله غفور رحيم، غفور اسم له يدل على ذاته، لا يحوي معنى، لا يحوي صفة نفهمها نحن، لا يحوي معنى نفهمه نحن. رحيم علام على ذاته لا يحوي معنى نفهمه نحن، فمن أين فهمنا إسقاط الحد؟ فهمنا؟ فهذه الآية فيها إخبار بإسقاط الحد، لكن بدلالة تضمن الاسم للصفة، بدلالة تضمن الاسم للصفة وما يترتب على هذه الصفة، يترتب على المغفرة والرحمة إسقاط الحد. نبذ وجوب حد لا حقوق آدمي، يعني حقوق الآدمي لا تسقط بالتوبة، فإنها من باب الضمان، من باب الضمان، والضمان يجتمع مع عدم الإثم، فحقوق الآدميين لا تسقط، فيقتل إن قتل، ويقطع إن سرق، ويضمن المال المأخوذ، إنما الذي يسقط عنه حقوق الله تعالى فقط، حقوق الله. ثم ختم الباب ببيان ما إذا اجتمع على الشخص الواحد أكثر من حد، قال وغير قتل فرقا وقدمي حق العباد، فالأخف موقعا فالأسبق الأسبق ثم أقرعا. يقول إذا اجتمع على الشخص الواحد أكثر من حد، إذا اجتمع عليه أكثر من حد فهذا له أحوال، إما أن يجتمع عليه أكثر من حد وكلها لله تعالى، حدود لله، يعني كمن زنى وهو ثيب وشرب الخمر، ها، وسرق، فهذا عليه ثلاث حدود، عليه ثلاث حدود، لكن كلها لله تعالى، لأن حد الزنا لحق الله، حد شرب الخمر لحق الله، حد السرقة لحق الله، تمام. هذه صورة. وأحيانا تجتمع عليه حدود للآدمي، عقوبات للآدمي، مثلا قتل، قتل آدمي، قذف، قطع عضوا، هذا اجتمعت عليه أكثر من عقوبة وكلها لمن؟ للآدمي. والصورة الثالثة أن تجتمع عليه عقوبات مختلطة، بعضها لله وبعضها للآدمي. المؤلف هنا يقول لنا وغير قتل فرقا، يعني إذا اجتمعت عليه أكثر من عقوبة، أكثر من عقوبة، فغير القتل، يقول لك غير القتل لابد من أن نفرق بينها، يعني عليه جلد وعليه قطع، جلد وقطع مفصل، قطع عضو مثلا، سواء كان بسبب السرقة أو بسبب جناية، فإنه لابد من التفريق، لابد من التفريق، يعني يقام عليه الأخف أولا ثم يترك حتى يتماثل بعده، حتى يتماثل بعده، بعد ما يتماثل نقيم عليه الثاني الذي يليه في الخفة، ثم يترك حتى يتماثل، ثم نأتي على الثالث. لماذا هذا التفريق؟ يقول حتى لا يهلكه التوالي، لو والينا عليه العقوبات ربما يهلك بسبب الموالاة، وإذا هلك ربما يموت قبل أن تستوفى منه العقوبات، قبل أن تستوفى منه العقوبات. قد يقول لك قائل قد مات ما عد دوير منه، يعني قد بلغت أمه مبلغ، وأي عقوبة أكبر من الموت؟ يقال لك لا، في إقامة العقوبات عليه في الدنيا مصلحة له هو أيضا، هو، لأن العقوبات لما تقام عليه في الدنيا طهرة له في الآخرة، فهو من مصلحته أن تقام عليه العقوبات، وقد تكون من مصلحة العباد أيضا، من مصلحة العباد أن يستشفي كل واحد منهم بإقامة ما له على هذا الجاني. فمن ثم رأوا بأنه لا بد من تفريغ إقامة العقوبة حتى لا تؤدي الموالاة في إقامتها إلى إتلافه قبل استيفاء ما عليه. هذا أقول لك في غير القتل، هذا في غير القتل. يعني أما القتل إذا كان آخر واحد القتل، ما عاد فيش داعي أن احنا نؤخر هذا المعاقب بعقوبة ونتركه حتى يتماثل من شان نقتله بعده. غير القتل لا يحتاج إلى تأخير، يعني عليه قطع، مثلا عليه قطع اليدين، نقطع يده. طيب قطعنا يده، بعد القطع ما نتركه يقول إذا كان عند باقي الذي يليه هو ماذا؟ هو القتل. لا نتركه حتى يشفى من القطع، لأنه غاية ما سيناله الآن هو ماذا؟ هو القتل، وهي العقوبة هذه، يعني هو وارد إليها شفي أو لم يشفى. فالتفريق وارد في غير القتل، يعني ما لم تكن العقوبة التالية هي القتل. أما إذا كانت العقوبة التالية هي القتل فلا تفرق لأنه المصير واحد. قال وقدمي حق العباد، يعني إذا اجتمع حق الله تعالى مع حق العباد، حق الله تعالى مع حق العباد، فإنه يقدم حق العباد على حق الله تعالى. هذا مذهب الشافعية، وافقهم جماعة من أهل العلم أنه يقدم في الحدود حقوق العباد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. إذا استوفيت منه حقوق العباد قبل أن يموت فقد أدى ما عليه، وحقوق الله قد يسامح الله عز وجل فيها، فتقدم حقوق العباد. يعني شخص مثلا عليه حد للقذف وعليه حد لشرب الخمر وعليه جلد بسبب الزنا لأنه بكر، فبأيها نبدأ؟ حد القذف، نبدأ بحد القذف لأنه هذا حق لمن؟ حق للآدمي. عليه قطع يد بسبب السرقة، وعليه قطع اليد بسبب جناية، بأيهما نبدأ؟ نقطع اليد بسبب الجناية، حق العباد. فإن أمكن بعد ذلك إقامة حدود الله تعالى بعد ذلك أقيمت عليه أيضا. فالأخف موقعا، يعني إذا تمحضت هذه العقوبات إما لله وإما لمن؟ للآدميين. كانت عقوبات للآدمي محضة، عقوبات الله تعالى محضة، فهنا بماذا نبدأ؟ يقول لك بالأخف، هذه القاعدة اللي كنا نقول عنها قبل. فإذا قاعدة الأخف عندما تتمحض العقوبات لله أو تتمحض للآدميين، لأننا بهذا قلنا سنستوفي ما عليه من العقوبات. أما حين تختلط فنبدأ بحقوق العباد، والعلة ظاهرة عندكم، حتى إذا هلك كان قد أدى ما عليه العباد. طيب يقول فالأسبق ثم أقرع، يعني إذا اعتدى على جماعة من جنس واحد، يعني جناية واحدة، قتل جماعة، فإما يقول لك أن يقتلهم مرتبين، وإما أن يقتلهم في وقت واحد. والأولياء كلهم يستحقون بدمهم شيئا، هكذا. فما الذي يستحقه الأولياء؟ كيف نرتب الأولياء؟ يقول لك يقتل بالأسبق، أيوة يقتل بالأسبق، والذين بعده يستحق الأولياء الديات، فيقتل بالأسبق منهم. وهذا قد يتنازع فيها صان الأولياء. من أجل هذا جاءت الشريعة، لأنه قد يكون كل واحد منهم يريد أن يشفي غليله وغيظه بقتل غريمه، بأن يقتل غريمه مجازاة لدمه هو، فكل واحد منهم يقول لا يقتلوه بقتيلي، فنحن سنقتله بمن؟ بالأسبق، سنقتله بالأسبق ونقول للتالي لك في ماله الدية، لك في ماله الدية. الظاهر كذا. فالأسبق الأسبق ثم أقرع، يعني إذا كانوا في وقت واحد فهؤلاء لم يتعينوا بالأسبقية، فتجرى بينهم القرعة. القرعة وهي يصار إليها عند تزاحم أصحاب الحقوق الذين لا يمكن التمييز بينهم بغيرها، تزاحم أصحاب الحقوق ولا يمكن التمييز بينهم بغيرها، فإنه يصار إليها ثم أقرع، يعني يجري القرعة، فمن طلعت له القرعة قتل به، قتل به، والباقين يستحقون الديات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شيخ، قطع اليد والرجل نفس حد السرقة؟ ها؟ قطع اليد والرجل نفس حد السرقة؟ يعني المكان، المكان الذي يقطع، نعم نفسه، بس هنا زاد الرجل، ومن خلاف لحصول المحاربة، من خلاف كما قال الله، يعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو العكس، في المرة الثانية اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، بس هنا في فرق بينه وبين باب السرقة. باب السرقة يقولون لو أخطأ الحاكم فقطع اليسرى في باب السرقة، لو أخطأ الحاكم فقطع اليسرى لا يسقط قطع اليمنى، لا يسقط عليه، يعني تقطع اليمنى ويضمن، تضمن اليسرى، تضمن اليسرى، لكنه لابد أن تقطع اليمنى، لأن النص ورد بقطع ليش؟ بقطع اليمنى في السرقة. أما هنا فإن النص لم يعين لنا المقطوع، النص لم يعين لنا المقطوع، فترك على إطلاقه. الأصل أن نبدأ باليمنى باليد مع اليسرى من الرجل، لكن لو فعل العكس قطعت يده اليسرى مع رجله اليمنى فإنه لا تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، لأن هذه العقوبة محصلة للمنصوص، محصلة للمنصوص. هذا من الفوارق بين السرقة والحرابة. أيوة. ها. العرنيون أولا الشافعية مذهبهم أن هذه الآية، مذهبهم أن هذه الآية في المسلمين وليست في الكفار، الآية هذه في المسلمين وليست في الكفار، ومن ثم فهذه العقوبة التي درسناها الآن نحن، نحن اشترطنا فيها أن يكون القاطع، أن يكون القاطع ملتزما للأحكام، ملتزم للأحكام يعني مسلم، والمنهاج لم يذكر للإسلام. في قاطع الطريق ذكر الإسلام، والشراح يقولون كان الأولى له أن يعبر بالتزام، بالملتزم للأحكام، وهو الذي يريده طبعا، الملتزم للأحكام المسلم، ومثله المرتد والذمي، المرتد والذمي. أما غيرهم من أصناف الكفار، غيرهم من أصناف الكفار لا تقام عليهم هذه العقوبة، لا تقام عليهم هذه العقوبة. هذه المسألة الأولى. بعض العلماء يرى بأن العرنيون هم سبب نزول الآية، العرنيون هم سبب نزول الآية، ومن ثم هذه الآية فيهم وفي أمثالهم، فتطبق على كل أحد. هذا الخلاف الأول في مسألة العرنيين مع الآية. ثم العرنيون في الحقيقة فعلوا الأعمال التي تستوجب كل هذه العقوبات، فعلوا الأعمال التي تستوجب كل هذه العقوبات، فإنهم قتلوا وأخذوا المال وسمروا أعين الرعاة وارتدوا، فأنزل بهم النبي عليه الصلاة والسلام العقوبات بمثل ما فعلوه بمن؟ بالرعاة. وإياكم.